الله لتكونن من الخاسرين لله فقط. بل الله فاعبده. لوحدها برضك عم الشيخ الله اكبر بل الله فاعبده. جديدة بقى هي دي جديدة. الله أكبر. بل الله فاعبده. الله الله الله الله الله. أيوة الله. بل الله فاعبده. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله اكبر. واحد على شويه، واحد على شويه. الله فتح الله عليك. الله يديك الصحه. ايوه يا شيخ محمد صح بالتاكيد حبيناك. بل الله الله الله الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. منهج بالصبح يا حودي ما يعملش بها يعني ديونا ولا يحرمنا يا برضك عن الصبر الحزين ده كده يتم كده. ايوه هو كده الصبر اللي يتم كده. الله يهديك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. اجت وحيدة اهي. اي والله. نعم ماشي. نعم وما قدر الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله ما قدره وما ارتك فيها قبضته الله يديك الصحة سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو طولت شوية لو طولت شوية تبعث لو طولت شوية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته سبحانه وتعالى عما يشركون. زيد يا باشا زيد. ونفخ في الصور ونفخ في الصور. الله الله الله. واحدة كمان كده. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفق فيه أخرج فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربنا

حتى الله يا جميل. امان يا حلال يا امان يا سيدي الحمد لله حمد الله يا عم حمد الله يا حلاوه لا صبر لا صبر ليه حتى وقمت عتب وابونا وقمت عتب وابونا هنطمع هنطمع وقمت عتب الله يديك الصحة وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله يا نغم يا نغم سوي عم السيد مراتك عم السيد ماشي ماشي ماشي معلش عم الشيخ معلش معلش استحملنا استحملنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا الحمد لله الحمد لله يا عم الشيخ وثقة تاني بقى يا عم الشيخ وثقة تاني وبارتنا أرضنا تبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العابدين الله الله الله الله الله فتح الله عليك وثيق الذين اتقوا ربهم جمل في الفضل المليان كله جمل عنده. فتح الله عليك. وقالوا الحمد لله. زيد زيد يا عم الشيخ زيد. زيد يا عم الشيخ زيد زيد. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الله يكرمك يا عم الشيخ محمد. نور على نور. الله نور الدجهليه. ربنا يقويك الله يا عم الدجهليه دي جايه من الشرق. والله جميل قوي. يا سلام يا سلام. صوت كمان كلام يجي في النهاوي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لا لا الله عليه وسلم. من فاش وترى الملائكة تحافين من حول يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالقلق القلق القلق الأجل كلا شوي وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله زيد يا عم الشيخ وقيل الحمد لله رب العالمين خير تنزيل الكتاب من الله ونعم الحوى من يسير ونعم الحمد لله رب العالمين وقابل شديد العقاب واحدة تانية بقى للقرون لا وقيل الحمد لله رب العالمين إن تنزيل الكتاب من الله والله نور الشيخ محمد الله يفتح عليه الله يفتح عليه الله يفتح عليه الله يفتح عليه الله يفتح عليه ماشي شديد العقاب يذكر اللام يا عم اللام اللام لا عد يابا يلا وافر لا من وفاق التوب الشديد العقاب الطعود لا لا إله إلا الله ذكر ذكر ماشي ماشي ماشي لا إله إلا هو لا إليه المصير جميل جميل سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب تعبناك وانا عارفين والله معلش سامحنا بقى سامحنا معلش لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا لا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قد استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ نجم القراء باللغة العربية القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني قارئ البدوي والقارئ بالاذاعه والتلفزيون طنطا سلمبيل يطلع على رقم تليفون 012-394-1406 ومجرد الإذاعة المحلية أمور الكهربائية قرار سمير أبو سالع والسيد أحمد بن رقصة ومجرد قصر الديافة وراشطة جمهورية قصر العربية لتحت أمانة الحاج فوزي نبيل عبد والمقيم إلى كرمصة برقصة الخدمة المنتزه الجزئية قرار تجاش مهم الزمان شبه السلام أخي بعض الكريم شكرا الله وصحابه جميعا